يبقى لا مس رجل شعر وسن وظهر وأمرض يعني ولو بشهوة ولا مع حائل في كل ما قلناه من مس، لأن المس حينئذ لا يكون بالعضو وإنما بالحائل. ولا ملموس أي ولا مس ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، أو لا ينتقد وضوء ملموس، لا ينتقد وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، كما قلنا أن النقض يكون لمن مس لا للملموس بدنه. فلو مسست امرأتي بشهوة فحصلت لها شهوة فأنا الذي انتقض وضوء، ولو مستني هي بشهوة فحصل لي شهوة فهي التي انتقض وضوءه. ولا ملموس بدنه ولا ينتقد وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ثم ذكر مسألة من نواقض الوضوء وهي من مفردات الحنابلة لم يقل بها إلا الحنابلة في المذاهب الأربعة، قال وينقض غسل الميت، وينقض غسل الميت أي مسلما كان أو كافرا، هذا يعود أي ميت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. أخذنا هذا العموم من قوله إيه؟ الميت، وأن من ألفاظ العموم، من أدوات العموم أن يقول الإنسان ال ويرسل ال على مفرد. فقوله الميت شمل كل ميت مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. فغسل الميت ينقض الوضوء، وضوء من؟ وضوء من يغسله. وهذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف. لكن من هو الغاسل؟ هل الذي يصب الماء؟ لا، قالوا الغاسل من يباشره ويقلبه، وأما من يصب الماء فليس غاسلا. أخ لنا نمت ولا لازم تنمتوا ايه حاجه طريفه ولا ما تنامين صبوط ده في ولا اخ اللي نام هو صح صح اللي جنبه ايه انت معانا يعني. وبجني نومك لو كان يسير وانت قاعد كده ما تقدرش وضوء، لكن لو كان كثيرا لم تقدر. فما ضابط اليسير والكثير؟ شو معانا المره اللي فاتت؟ شو معانا؟ طيب حد ايوه لا اللي جنبه بقى تعالى المره اللي فاتت قول له كده كان انت نور انتقص في الحركه اللي عملها دي، قول له تعرفش لا اللي وراك ايوه اللي انت ايه الضابط يعني احنا قلنا المره اللي فاتت مين يقول ضابط ان هم يسيروا الكلام عشان الواحد عنده دلوقتي يعرف يعمل ايه؟ قول يا ابراهيم كويس انت بقى في التسامح. انا اشوف بقى دلوقتي ايه الحاج ايه اخر حاجه قلتها انتوا الاثنين قولوا عشان اشوف دلوقتي ممكن يصير ولا كتير. سمعتها وفهمتها يعني زي ما بيصير. واللي جنبك لا لا ايه اخر حاجه قلتها هنا عشان اشوف انت كنت عاوز اكون متوضا يمكن دلوقتي. سمعت اخر حاجه قلتها قبل ما اصحي ايه سمعتهاش؟ ما سمعتهاش ولا ما فهمتهاش؟ ما سمعتها يبقى لازم تكون متوضا فعلا مش بعض يعني انت ما سمعتنيش ومتوضا، ولو انت سمعني مش فاهمني خلاص سامعها بس مش فاهمها يبقى تتوضا ان شاء الله. وكمان مش عايزها لك بقى يعني فاتت عليك. المهم ان الغاسل من قال فيه يغسل الميت هو الذي يقلب الميت، ادي اللي بتقوله يقلب الميت ويباشره. اما الذي يصب الماء عليه فلا يسمى غاسلا فلا ينتقض وضوءه. أصل هو الغسل لغة هو الذي يغسل تبشر بالغسل. لو إن واحد بيتوضى واحد يصب عليه مين اللي بيتوضى؟ اللي بيغلف اللي بيعمل في الاعضاء لكنها لا تسمى تغسيلا فهي ليست حكما مبنيا على علة لنفهمها وانما تعبد فلا قياس فيه ممكن نقول لكل البشر ضد الميت ايه؟ للبشر ضد الميت يبقى الاثنين يتوضا نعم ثم قال بعد غسل الميت وينقض غسل الميت واكل اللحم خاصه من الجذور خاصة هذه تعود على إيه؟ على الجذور ولا على اللحم؟ اللحم. يعني وأكل اللحم من الجذور خاصة ولا وأكل اللحم خاصة من الجذور؟ خاصة عمله كده كلمة خاصة دي عين على إيه فيه؟ هل المعنى أكل اللحم فقط من الجذور ولا أكل لحم الجذور خاصة؟ قول ايش عم ايه طب لو عدت على الجذور ايه اللي يحصل ما ينفعش لغة لكن المعنى ينفع يعني من حيث المعنى من حيث المعنى لا من حيث الصناعة اللغوية يصح ان يقال اكل لحم الجذور خاصة لكن مؤلف أراد هنا أكل اللحم بخصوصه من الجذور وهو لما قال من الجذور فهم منه أن من غير الجذور لا ينقض الوضوء فلأنه خصص الجذور بالذكر وما سوى الجذور الجمال يعني والإبل فلا ينقض أكله الوضوء طب إيه حكاية لحم الجذور وإيه حكاية اللحم خاصة ما إحنا عندنا حكايتين دلوقتي حكاية اسمها لحم حكاية اسمها الجذور وحكاية اسمها لحم الجذور أما كونه متعلقا بالجذور فقط فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال لا أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم وقال في حديث آخر توضأوا من لحوم الإبل فهذان حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة مشهورة إن الصحابي أكل لحم الجذور وأحدث كان عليهم أكل لحم الجذور جميعا فأحدث صحابي فكسف إن هو يوم يتوضى قدام الناس لأنه أول يتوضى معنى كأنه أحدث وده عيب فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حبش يحرجه فراح قايل حكم عام من أكل لحم الجذور فليتوضى فقاموا الناس جميعا يتوضوا لان كلهم اكل لحم الجذور وهو دخل في وسطهم يعني هعمل لك كده بقى يعني مخلص كده شوف ادب النبي عليه الصلاه والسلام شوف ما حبش يحرجه ازاي هذا الكلام باطل لا اصل له لا اصل له انما الحديث لا علاقه له بهذه القصه دي اصلا وانما فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال لا أو قال إن شئت وقال توضأ في حديث آخر قال توضأ من لحوم الإبل المقصود أن هذا الحديث أو هذا أن هذين الحديثين دليلان واضحان على أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكن قال الفقهاء من أصحابنا وهي من مفردات المذهب كسابقتها يعني غسل الميت وأكل لحم الجذور المسألتين دول لم يقل بهما من المذاهب الأربعة إلا الحنابلة والدليل فيهما ما سمعت أما في غسل الميت فقول الصحابة قول ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وحذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأما لحم الإبل فلهذين الحديثين الصحيحين حديث البراء وحديث جابر بن سمرة والنص فيه واضح أيضا لأن سئل في الغنم فقال إن شئت وبالإبل قال نعم فلم يجعل له خيارا ولا يصح نسخه أو ادعاء نسخه بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء أو آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار لأن هذا عام والحديثان اللذان معنا خاصان والعام والخاص لا يتعارضان ولا ينسخ العام المتأخر الخاص المتقدم وإنما يخصص به فالصناعة الأصولية تقتضي أن هذين الحديثين يخصصان عموم